سؤال السائل عما ورد في كلام المصنف في صفحة 78 وقوله: فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة، ليس هذا موضعه. المصنف بين في الكلام الذي جاء بعد هذا، قال: وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا أو لا لا قولا ولا عملا، أي لا يتبعونه، فهم يعرفون الحق ولكنهم جحدوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما ذكر الله، ولكنهم لا يتبعون الحق لا قولا ولا عملا. والنصارى ضلال لأنهم من جهة عملهم بلا علم، فهم لا علم لهم، إنما يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. فهذا هو أصل كلامهم وأصل ضلالهم. فإذا اليهود يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى جهال لا يعلمون الحق ويخترعون أمور وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والله أعلم. ويمكن يعني للسائل أن يعود إلى سورة الفاتحة في تفسير سورة الفاتحة، فقد أسهب العلماء عند قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فعند تفسير سورة الفاتحة والاطلاع على تفسيرها يرى كلام أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.